يعني انت عارف زعلت جماعة، زعلت الناس، كسفت العقول وسببت وشتمت الآلهة وسببت الآباء وعملت وبعدين يصبر ويفضل يسمع النبي عليه السلام قل أبا الوليد فإني أسمع، قل أبا الوليد فإني أسمع. سبحان الله، ممكن كان جنون نعالجك، كنت عاوز فلوس نعطيك، عاوز نجعل فيه، عاوز نعطيك برئيس نعملك رئيس، عاوز قال الملك نعمل انت عايز، يعرض عليها امور لا تخطر على بال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انت لما يكون واحد مهما كان صبره مهما كان صدره متسع، وبعدين واحد يقول له انت ايه رايك، اللي كان بيحصل لك حاجه نعالجك، اذا كنت عايز واحده وهو جاء بدعوه الحق وبدعوه الخير وبالذكر الذي جاء للعالمين اجمعين ويسمع هذا الكلام ويصبر، وانك لعلى خلق عظيم، وانك لعلى خلق عظيم. وبالتالي لابد ان تنجح، لابد يعني من مؤهلات النجاح هذا الخلق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني لا ننسى ان نقول ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لا ينبغي لاحد من خلق الله، معنى الحديث، ان يقول انه افضل من يونس بن متى. مش معناه فاصبر ولا تكن كصاحب الحوت معناها ان يونس فيه عيوب، لا ما حدش يقول هذا الكلام. هو نبي ابتلي ونجح واجتباه ربه وجعله من الصالحين، فلا ينبغي احد ان يقارن مقارنه تبين نقص احد الانبياء. هو محمد سيدهم صلى الله عليه وسلم بتفضيل من الله واجتباء من الله، لكن لا ينبغي ان نعيب نبيا من الانبياء مهما كانت الاحوال. وهكذا تذكر قصه في وسط السوره تبين ان المجتمع لو فيه واحد ينصح الناس ويستجاب له تكون التوبه قريبه، ولما يكون الخير موجود في قلوب الناس تكون التوبه قريبه. اصحاب الجنه لما خرجوا وحادوا عن الخير ابتلوا وحرقت الجنينه عشان ما بيطلعوش الزكاه، لكن كان فيهم واحد بينصح يقول لهم اتقوا الله اخرجوا الزكاه اللي بتعملوه ده غلط، وكانوا يتلاوموا بعد ان غلب الباطل على الحق، لكن كانت فتره قصيره، هي ليله بس، ليله تآمروا فيها واتمروا وقال مش هنطي الفقراء من الجنينه، مش هنطي من الجنينه الفقراء من الجنينه اي حاجه للفقراء. فيهم واحد صالح ممنوع، ما يصحش لا يصح ابدا، الله له الحق، ابوكم كان على حق، كان يخرج الزكاه، ما تحرموش المساكين، ما سمعوش وتغلبوا عليه، حرقت الحديقه عن اخرها، فحرموا من رزق جنتهم بسبب معصياتهم. ولكن واضح كان فيه رجعه قريبه، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. تابوا بسرعه، وقيل ان ربنا ابدلهم في الدنيا، افنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. ربنا تاب عليهم، وبعدين يعني عجل لهم بالعوض في الدنيا وفي الاخره لانهم تابوا. المجتمع اذا وجد فيه الناصح الامين واذا كان فيه خميره الخير يرجع ويتوب، اما اذا تمادى المجتمع في الباطل ولم يوجد فيه من ينصح بالخير ويصدح او يصدع بالحق تتمادى الامور في الباطل والعياذ بالله، وينتهي الامر كما انتهى بالذي تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا قال سنسموه على الخطوم، سيزل في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله له عذاب أليم. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا،